بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على كتاب الفتن والحوادث لشيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وقد اضطردت الطريقة في التعليق والشرح على المتون أن نبدأ بمقدمتين، مقدمة متعلقة بالمصنف أو المصنف، ومقدمة متعلقة بالمصنف، لأن المقدمة الأولى مهمة من جهة معرفة هذا العالم والاستفادة من طريقته في طلب العلم وحرصه عليه. وشيخ الإسلام وخصوصا في هذه الأعصار المتأخرة مما ينبغي أن يحرص على معرفة ترجمته وما يتعلق بها، وقد كتب عنه الكثير رحمه الله تعالى وغفر له، وسنذكر طرفا من ترجمته التي تدعو إليها الحاجة، وهو من أكثر العلماء المتأخرين الذي كتب في ترجمته وبيان سيرته وطريقته في الدعوة إلى الله وانتفاع الناس به. فلا يحصي ما كتب في ترجمته إلا رب العالمين سبحانه، بين موافق ومعارض، ومن أهل بلده أو من غير أهل بلده، ومن هم على مذهبه أو ليسوا على مذهبه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد ابن بريد ابن مشرف النجدي التميمي، وتميم من قبائل العرب المشهورة التي تعود إلى عدنان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببقائهم وأنهم أشد أمته على الدجال، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول بأنه لا يزال يحبهم لما سمع ذلك من النبي صلى الله لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الشيخ رحمه الله تعالى سنة 1500 في بلد العيينة من أرض مجد، وهي أرض معروفة في تابعة للرياض عاصمة المملكة في هذه الأيام. وكان من بيت علم، فوالده من علماء البلاد، من علماء بلاد نجد ومن فقهاء الحنابلة وقضاتها، تولى القضاء في عدة جهات. وجده لأبيه وهو الشيخ سليمان كان أيضا من علماء الحنابلة الجلة، وكان من الفقهاء الأكابر، وكان هو المفتي في البلاد في وقته، وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء وطلبة العلم، يعني على جد الشيخ وعلى والده، وكذلك عمه الشيخ إبراهيم ابن سليمان كان من العلماء الأكابر في نجد. فالشيخ رحمه الله تعالى نشأ في بيئة علم وفي بلد علم وفي جو علم، ومع ما جعل الله تبارك وتعالى له من الصفات من جهة حدة الذكاء وتوقد الذهن وبديهة الحفظ، فإنه كان سريع الحفظ واسع الحفظ، حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ العاشرة من عمره، ودرس على والده كتب فقه الحنابلة لأنهم كانوا على مذهب الإمام أحمد، وكان يكثر المطالعة والقراءة في الكتب فوق ما كان يتلقاه عن أبيه وعن شيوخ نجد في ذلك الوقت، فكان يقرأ على والده ويتعلم عليه ويدمن المطالعة في كتب التفسير والحديث والاعتقاد والتوحيد والسنة، إلا أنه عني عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم، وهذا أورثه ملكة عظيمة جدا في معرفة الحق والثبات عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله: وكان لكتب هذين الإمامين أكبر الأثر في تكوين شخصيته العلمية المتميزة والأخذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة، فتكون لديه الاتجاه السليم منذ صغره، وتركزت في قلبه العقيدة الصحيحة، وتخرج على كتب هذين الإمامين المحققين. وانتهى كلام الشيخ حفظه الله. والطريقة التي كان عليها أهل العلم وحملته وطلاب العلم هي أنهم يأخذون علم بلادهم وعلم شيوخهم ويتعلمون على أهل البلد، ثم إذا نبلوا وعرفوا العلم فإنهم يرحلون ولا يقتصرون على العلم الذي في بلدهم، بل كانوا يرحلون ويشرقون ويغربون وينوعون في العلم، وهذا هو الذي أكسب السلف العلم النافع والتمرس فيه ومعرفة أفراده ومعرفة أبوابه وصنوفه. فالشيخ رحمه الله تعالى رحل مرارا إلى جملة من البلاد، والتقى بعدة من العلماء رحمهم الله تعالى، فإنه لما حصل العلم بنجد رحل إلى الأحساء، وفيها فحول العلماء في ذلك الوقت الذين يشار إليهم بالبنان، وكان قد رحل رحمه الله تعالى إلى البصرة. فالشيخ لما أخذ علوم بلده رحل بعد ذلك إلى البصرة، وكانت رحلته إلى البصرة التقى فيها بجلة من العلماء رحمهم الله تعالى واستفاد منهم، ثم بعد ذلك رحل إلى الأحساء، وفي الأحساء يقول تلميذه وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد، يقول: وبعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد وهناك رحل إلى الأحساء، وفيها فحول العلماء، منهم عبد الله بن فيروز وأبو محمد الكفيف، ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما سر به، وأثنى على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد. وحضر مشائخ الأحساء ومن أعظمهم عبد الله، يعني أن الشيخ حضر عليهم، ومن أعظمهم عبد الله ابن عبد اللطيف القاضي، فطلب منه أن يحضر الأول من فتح الباري على البخاري، وبين له ما غلط فيه الحافظ في مسألة الإيمان. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ذكر جملة مما حصل له في الأحساء وهذا الكلام كله موجود في المقامات وموجود في الدرر السنية في المجلد الثاني عشر في أوله أول الصفحات، فيه كلام الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى. رحل إلى الأحساء وإلى مكة والمدينة والتقى بعلماء تلك البلدان وأخذ عنهم وحصل الكثير من الكتب والمراجع، وحفظ رحمه الله تعالى الكثير من الكتب. وجملة ما أذكره لكم من هذه الترجمة هو من أكثره من كتاب شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان الذي هو من أعلام المجددين، وترجم فيه لثلاثة من الأئمة لأحمد بن تيمية بن حنبل وأحمد بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. يقول الشيخ: ولنترك المجال لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن ليحدثنا عن تلك الرحلات المباركة. قال: إنه نشأ في طلب العلم وتخرج على أهله في سن الصبا، ثم رحل لطلب العلم للبصرة مرارا وللأحساء ثم إلى المدينة. ثم قال في تفصيل ذلك: فظهر شيخنا بين أبيه وعمه فحفظ القرآن وهو صغير وقرأ في فنون العلم، وصار له فهم قوي وهمة عالية في طلب العلم، وصار يناظر أباه وعمه في بعض المسائل بالدليل على بعض الروايات عن الإمام أحمد والوجوه عن الأصحاب، فتخرج عليهما في الفقه وناظرهما في مسائل قرأها في الشرح الكبير والمغني والإنصاف بما فيها من مخالفة ما في متن المنتهى والإقناع، وعلت همته إلى طلب التفسير والحديث، فسافر إلى البصرة غير مرة، كل مرة يقيم بين من كان بها من العلماء، فأظهر الله له أصول الدين ما خفي على غيره، وكذلك ما كان عليه أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات والإيمان، إلى أن قال: فصنف في البصرة كتاب التوحيد الذي شهد بفضله بتصنيفه القريب والبعيد، أخذه من الكتب التي في مدارس البصرة من كتب الحديث، إلى أن قال، يعني الشيخ عبد الرحمن: ثم إن شيخنا رحمه الله تعالى بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد رحل إلى الأحساء وفيها فحول العلماء. ثم ذكر الكلام الذي سبق بيانه، ثم قال: ثم إن شيخنا رحمه الله رجع من الأحساء إلى البصرة وخرج منها إلى نجد قاصدا للحج، فحج رحمه الله، وقد تبين له بما فتح الله تعالى عليه ضلال من ضل باتخاذ الأنداد وعبادتها من دون الله في كل قطر وقرية إلا من شاء الله. فلما قضى الحج وقف في الملتزم وسأل الله تعالى أن يظهر هذا الدين بدعوته وأن يرزقه القبول من الناس، فخرج قاصدا المدينة مع الحاج يريد الشأن، فتعرض له بعض سراق الحجيج فضربوه وسلبوه وأخذوا ما معه وشدوا رأسه، وعاقه ذلك عن مسيره مع الحجاج، فقدم المدينة بعد أن خرج الحاج منها، فأقام بها وحضر عند العلماء إذ ذاك، منهم محمد حياة السندي، وأخذ عنه كتب الحديث إجازة في جميعها وقراءة لبعضها، ووجد فيها بعض الحنابلة، فكتب كتاب الهدي، يعني زاد المعاد، فكتب كتاب الهدي لابن القيم بيده. هذا الكتاب مطبوع في 5 مجلدات، كثير من طلبة العلم يعجز عن قراءته، وهذا كتبه بخط يده. قال: فكتب كتاب الهدي لابن القيم بيده، وكتب متن البخاري صحيح البخاري كاملا، وحضر في النحو، وحفظ ألفية ابن مالك، حدثني بذلك حماد بن حمد عنه رحمهم الله، ثم رجع إلى نجد وهم على الحالة التي لا يحبها الله. هذا جملة مما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عن رحلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما جاب به البلاد في أخذ العلم وطلبه. والكلام على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى أصولها يطول، وقد ذكر ذلك الشيخ العلامة الفوزان يحفظه الله ويرعاه في هذا الكتاب الذي أشرت إليه، وحبذا لو يقرأ من جهة الإخوة ويعرف، فإنه قد ذكر فيه أشياء عظيمة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جعل الله على يديه خيرا كثيرا. ربما تجد بعض العلماء يعتني بجانب، وأما الشيخ رحمه الله تعالى فقد فتح الله له جوانب كثيرة، فصنف في العلم المصنفات التي لا نظير لها، ومصنفاته لها مميزات عظيمة جدا لو أخذت في محاضرة لما كفتها. وللشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله ووفقه محاضرة في هذا المعنى عقدت هنا عندنا في الرياض، اسمها منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف، وهي موجودة على الشبكة وأيضا مطبوعة في كتاب. ومصنفاته لها مميزات تربطك بالعلم وبالدليل، وكل كتبه جعلها مفاتيح للعلم، وفيها من البركة في التدريس ما لا يعلمه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. ماذا ستقول في الثلاثة الأصول؟ ماذا ستقول في القواعد الأربع؟ ماذا ستقول في كتاب التوحيد؟ ماذا ستقول في كشف الشبهات؟ ماذا ستقول في أصول الإيمان؟ ماذا ستقول في كتاب الكبائر؟ ماذا ستقول في كتاب الفتن الذي نحن بصدد دراسته إن شاء الله تعالى؟ ماذا ستقول في كتاب الأصول الستة؟ ماذا ستقول في ملخصاته للكتب؟ فقد لخص الكتب بعض الكتب تلخيصا رائعا نفيسا، كمختصر زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فقد اختصره ودرسه شيخنا العلامة الفوزان، وقرئ عليه الكتاب كاملا وشرحه حفظه الله تعالى ووفقه. وكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرة وجليلة القدر، ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يتعرف. وكذلك لا يفوتني أن أذكر كتاب فضل الإسلام، فإنه من أجل كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له. والكتب التي صنفت فيه رحمنا الله وإياه كتب كثيرة، والعلماء رحمهم الله اعتنوا بها، وكذلك أخذت رسالات علمية عالمية في بيان عقيدته وفي بيان دعوته وفي بيان مذهبه. وإذا أردنا أن نتكلم بشيء من الاختصار عن بدء دعوته، فإن الشيخ رحمنا الله وإياه كان مولده كما ذكرنا في العيينة، كان مولده في العيينة، وبدأ الدعوة في بلده وفي حريملة، وكان على تلك البلد يعني حريملة كان عليها أمير، كان عليها أمير هو ابن معمر. وهذا الأمير آوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أول أمره آواه، ثم إنه تخلى عنه بعد أن تواصل معه بعض الأمراء لأنهم سيقطعون عنه المعونات وسيتركونه وما شابه ذلك من الأشياء التي تحصل في يعني في سياسات بعض هؤلاء الأمراء، نسأل الله العافية والسلامة. فخرج رحمه الله تعالى وذهب إلى الدرعية، ذهب إلى الدرعية، وهناك كان الأمير في الدرعية هو الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى. فاجتمع السيف والقلم وأقام الله تبارك وتعالى به دعوة لا نظير لها، لا يزال فيئها و وظلالها يرفل فيه أهل هذه البلاد وكل من تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي هي امتداد لدعوة السلف والتي هي امتداد أيضا لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه دعا إلى ما دعا إليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فقامت الدولة السعودية الأولى، وهذا أول مهدها، فأقام فيها الشيخ رحمه الله تعالى الشريعة والحدود، ودعا إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده ونبذ الشرك وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، حتى توفاه الله، حتى توفاه الله جل وعلا وهو على هذا الحال من الجهاد والصبر والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شريعة الله تبارك وتعالى. والمنقول عن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقام لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، تراجمه حافلة بذلك. ومما يعني وأشياء يذكرونها يذهل لها من تطبيقه لشريعة الله تبارك وتعالى وإقامته للحدود وما يتبع ذلك من التطبيق العام والخاص بشريعة الله تبارك وتعالى. توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مدينة العيينة في سنة 600 بعد مرض ألم به، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه. وقد ذكر المؤرخون والمترجمون له بأنه توفي ولم يخلف مالا يقسم بين ورثته، لم يخلف مالا يقسم بين ورثته. وقد عمر رحمه الله نحو 92، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله في منازل الصديقين، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يلحقنا بالصالحين. هذا شيء مما يتعلق بالمصنف. وأما المصنف فهو كما علم من قبل كتاب الفتن والحوادث، وهذا الكتاب مطبوع عدة طبعات، إلا أن أفضل طبعاته هي الطبعة المطبوعة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي طبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وذكر المحققون لهذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يتمكن من تبييضه ولا من وضع أبوابه، وقد اجتهدوا في إخراج هذا الكتاب على هذه الصورة الموجودة، وهي منشورة ومطبوعة. ومقصد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الكتاب هو مقصد غيره من المصنفين في كتب الفتن، فإنهم قصدوا إلى بيان الحذر من الفتن وإلى جمع النصوص الدالة على التحذير من الفتن. ولا شك أن من أعظم أسباب النجاة من الفتن العلم بها، فإن العبد إذا عرف الفتنة وتعلم أو علم ورود الفتن فإن هذا من أعظم وأجل الأسباب وهو السبب الواقع بعد عصمة الله تبارك وتعالى للعبد. بعد عصمة الله تبارك وتعالى للعبد لا شيء أنفع من طلب العلم، لا شيء أنفع من طلب العلم، فإن من أعظم أسباب النجاة من الفتن هو العلم بها على مقتضى الشريعة. والكلام على الفتن وبيانها ومعناها وضوابطها وقواعدها لا شك أنه طويل وطويل جدا، لكن من خلال الدراسة لهذا الكتاب ولهذا المتن سنتعرف على الضوابط وعلى القواعد، وسنلخصها بما يناسبها وننبه عليها، لأنها من أعظم الفوائد التي يجنيها طالب العلم من دراسة نصوص الكتب، وخصوصا من دراسة نصوص الكتاب والسنة. والعلماء رحمهم الله تعالى قد اعتنوا بتصنيف الكتب في الفتن من قديم، ولهم أساليب في تصنيفها، فمنهم من أودعها ضمن كتبه كما فعل ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكما فعل غيره من أهل العلم، فإن من أنفس الكتب وأحسنها كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، من أنفس الكتب هذا الكتاب المودع في صحيح الإمام البخاري رحمنا الله وإياه. وكذلك العلماء رحمهم الله صنفوا كتبا مستقلة أودعوا فيها نصوص الفتن والأحاديث المتعلقة في الفتن، فمنهم من اشترط الصحة، ومنهم من روى الأحاديث على حسب ما نقل إليه، وهكذا. وهذه مقاصد على كل حال للمصنفين رحمهم الله. من أشهر الكتب المفردة في الفتن كتاب الفتن للإمام نعيم بن حماد الخزاعي، المتوفى سنة 29 و200. ومن الكتب أيضا كتاب الفتن أو السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، وهو للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 44 و400. وكذلك من الكتب المصنفة في هذا الباب كتاب الفتن لابن المبارك، المتوفى سنة 81 و100. وكذلك إسماعيل بن عياش له كتاب في الفتن، وهو متوفى في نفس سنة ابن المبارك. وكثير من الأئمة لا زال يعني صنفوا في هذا الكتب الكثيرة، ولعل من آخرها ومن أشهرها كتاب الفتن والملاحم، النهاية في الفتن والملاحم، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى. وهناك كتاب للإمام أبي بكر الطرطوشي، المتوفى سنة 20 و500. وهذا الكتاب أيضا في الفتن. وبعض هذه الكتب لا وجود لها، بعضها مفقود وبعضها في حكم المفقود لأنه لم يوقف عليه. وكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اختير لاختصاره ولأبوابه، ولأنه من الممكن أن يتناول بالشرح والتقرير والإفادة منه. وهذا الكتاب سيتبين لنا إن شاء الله تعالى أهميته ومكانته ومنزلته. من خلال دراسته. إذا علم هذا فإننا سنذكر طرفا من معاني الفتنة، فإن المصنف رحمه الله تعالى سمى كتابه بالفتن والحوادث. والفتنة كما يقول الراغب أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار، ويطلق على العذاب كقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، وعلى الاختبار كقوله تعالى وفتناك فتونا، وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ومنه قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك أي يوقعونك في ذرية وشدة وفي صرفك عن العمل. والفتنة في كتاب الله تعالى أوصلها بعض أهل العلم من المصنفين في مشترك القرآن وفي الأشباه والنظائر، أو في الوجوه بالأصح، في الوجوه والنظائر، أوصلها بعضهم إلى 15 معنى، أوصلها بعضهم إلى 15 معنى. فمن هذه المعاني الشرك، فإن الفتنة تطلق على الشرك كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وفي قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، والثاني أنها تطلق أيضا على الكفر، ومنه قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني ابتغاء الكفر. وكذلك النصوص التي جاءت في حق اليهود والمنافقين مقرونة بالفتنة، ومن معاني الفتنة في القرآن الابتلاء والاختبار كما مر معنا في قوله تعالى وفتناك فتونا، وقوله تعالى وهم لا يفتنون، وقوله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني اختبرنا، حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والرابع أنها تطلق على العذاب، يطلق الفتنة على العذاب، ومنه قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يعني عذبوا. ومنه قوله تعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله. والخامس الإحراق بالنار، ومنه قوله تعالى يوم هم على النار يفتنون، وكذلك قوله تعالى لأصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. والسادس القتل، ومنه قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يقتلكم، وفي يونس قال تعالى على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، ومن معانيها الصد، ومنه قوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك أن يصدوك، وإن كادوا ليفتنونك أن يصدونك. والثامن الضلالة، منه قوله تعالى في المائدة ومن يرد الله فتنته، وقوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين. والتاسع المعذرة، ومنه قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. والعاشر العبرة، مثل قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. والحادي عشر الجنون، ومنه قوله تعالى بأيكم المفتون. الثاني عشر الإثم، ومنه قوله تعالى في براءة ألا في الفتنة سقطوا. والثالث عشر العقوبة، ومنه قوله تعالى في النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وجاء عن الإمام أحمد أنه فسرها هنا بالشرك. والرابع عشر المرض، منه قوله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني مرض القلب. والخامس عشر القضاء، ومنه قوله تعالى إن هي إلا فتنتك أي قضاؤك، إلى آخر ذلك. والفتنة يراد بها أشياء مخصوصة جاء في السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث كعب بن مالك إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، يعني أنها أنه سبب للوقوع في الفتنة. وكذلك جعل الله الزوجة والأولاد من أسباب الفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا عرف طالب العلم السعة الموجودة، السعة الموجودة في معنى الفتنة، فإن هذا يدل على كثرة أصنافها، فيستلزم منه الحذر من الوقوع فيها والدخول في أصولها أو في فروعها. وأما إذا أردنا أن نتحدث كما قلت لكم عن القواعد والضوابط المتعلقة بترك الفتن، فإننا يعني لن نستطيع أن نعطيها حقها. لكن طالب العلم ينظر في نصوص الشريعة، في نصوص الكتاب والسنة ما ورد فيتقيد به، وهذا كما قلت لكم ما سيذكر إن شاء الله تعالى في ضمن الكتاب والكلام عليه. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى والحوادث، فالحوادث جمع حادث، والمراد به في كلام المصنف رحمه الله على ما هو ظاهر في كلامه أشراط الساعة. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب جملة كبيرة متفرقة من أشراط الساعة، والحاجة ماسة جدا إلى دراسة كتاب كهذا، وخصوصا في هذه الأعصار، وخصوصا في هذه الأيام، فإنه لا أضر من الجهل. فلما جهل الناس أحكام شريعة الله تعالى، وجهلوا الأحاديث الواردة في الفتن بأنواعها، والتي منها الخروج على ولي الأمر، والتي منها التفرق والمذاهب والأفكار والأحزاب والجماعات، والتي منها القتل والقتال وما شابه ذلك من الفتن الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله، الحاجة ماسة وداعية إلى معرفة ما يتعلق بهذه الفتن. نشرع في الكتاب، يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ما جرت به عادة المصنفين اقتداء بكتاب الرب تعالى وبسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن القرآن مبدوء بالبسملة بالإجماع بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما وقع الخلاف بين العلماء هل هي آية من الفاتحة أو لا، كما هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى ومذهب الإمام أحمد أنها ليست من الفاتحة. والمرجح من قول العلماء بعد إجماعهم على أن البسملة آية من كتاب الله تعالى، وعلى أنها جزء آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها ليست في ابتداء سورة التوبة في المصاحف، فهي آية من كتاب الله تعالى أدخلها الصحابة رضي الله عنهم في المصحف، وقد جردوه من النقط والتشكيل وما شابه ذلك، وأودعوا فيه هذه البسملة. والبسملة كما يقول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو من أجمع تعاريفها، يقول البسملة استعانة وبركة، لأن الباء انتهى كلامه، لأن الباء فيها للاستعانة، الباء بسم الله، واسم هنا مفرد أضيف إلى الله، فالمسمي يسمي بكل اسم لله تعالى. وجملة الجار والمجرور عند الجمهور لها متعلق، وهذا المتعلق محذوف، قدره الكوفيون فعلا لأنه الأصل في العمل، وقدره البصريون اسما لأنه أقوى. لا بد للمجرور من تعلقي بفعل أو معناه نحو مرتقي، ومتعلق الجار والمجرور محذوف فعل مؤخر مناسب مختص، يعني يناسب المقام. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مقتضى مختصر، وفضلها في البسملة فضلها عظيم، وثبت قولها في مواضع كثيرة من أفعال العباد وأقوالهم. فإذا نظرت إلى الأفعال الشريفة المكرمة، وإلى الأقوال الشريفة المكرمة، وإلى الأفعال الشريفة المكرمة، رأيت أنها مبدوءة بهذه البسملة. فالمصنف رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم باب الفتن. والباب هو المدخل إلى الشيء كما هو معلوم. السلام منكم. طيب أبشر، نقف على هذا إن شاء الله تعالى، ونترك باب الفتن وحديث أبي هريرة رضي الله عنه للمجلس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أبي يمتهن الرقية، وقد نصحته بأن يكف عنها، ونقلت له كلام العلماء في هذا الأمر، فتركها بادئ الأمر، ولم يلبث كثيرا حتى عاد إلى ذلك مرة أخرى، خصوصا وأن كثيرا من الناس يشجعه على هذا الأمر ويقولون له بأن بامتناعه عن ذلك قد سد على نفسه بابا من أبواب الرزق. وبالإضافة إلى أن كثيرا من الناس يعتقد أنه مميز عن غيره لأن الله يجري شفاء المرضى على يديه، وقد أخبرت أنه يرقي النساء وأنه يضع يده على رؤوسهن، فلو تتفضلون شيخنا بنصيحة له نسمعه إياها لعله يترك هذا الأمر وهذا العمل، وجزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الذي طرقه هذا الرجل ألا وهو امتهان بأن اتخذ الرقية مهنة، هذا العمل لا يجوز، ولم يعرف في فعل السلف، ولم يعرف في طريقة أهل العلم على الإطلاق، وإنما كانوا يعملون بقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، كما جاء في صحيح مسلم. جوزوا أن يشترط مالا على رقيته للمريض، أو جعلا على رقيته للمريض إذا شفاه الله، استدلالا بحديث أبي سعيد الخدري الذي اتفق عليه الشيخان، وهو الحديث المشهور. لكن ينبغي أن يلاحظ أن هذا الشرط، أن هذا الأجر، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أنه كان مشروطا بشفاء هذا المريض وبرئه. أما أن الإنسان يتخذ ذلك مهنة ويعرف بها ويعاوده الناس ويفعلون معه كما يفعل بعيادات الأطباء، فإن هذا لا يجوز، كما أفتى بذلك أهل العلم. فكيف إذا تبع ذلك المفاسد التي ذكر السائل بعضها من جهة القراءة على النساء بوضع الأيدي عليهن أو على رؤوسهن أو بلمسهن أو بالاقتراب منهن، فإن هذا لا يجوز، ومن أشد أبواب الفتنة. وقد قلنا لبعض الإخوان عندنا قبل سنوات عدة، ولا زلت على هذا، وبلغ هذا الكلام جملة من المشايخ وما أنكروه، بأننا لم نر شخصا تخصص في الرقية فأفلح. إما أن يذهب نعوذ بالله إلى شهوة المال أو إلى شهوة النساء، والشيطان حريص في هذا الباب، فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى في هذا الباب، وكذلك ما يتبع هذا الأمر من اعتقاد الناس، فإن هذا يضرهم في عقيدتهم وتعلق قلبهم بهذا الراقي، من جهة أنهم يعتقدون أنه إذا رقى برئ المريض، وإذا لم يرقي لم يبرأ المريض، ولو ذهبوا به إلى كل راق. وهنا أهتبلها فرصة وأنصح الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بشيء من هذا الداء من الرجال والنساء أن يقبلوا على الله تبارك وتعالى مستعينين به هم بأنفسهم في رقية أنفسهم وعلاجها وقراءة القرآن واستخدام المساليب المشروعة في ذلك. ولم يجز أحد من أهل العلم أن تتخذ الرقية مهنة ويعرف بها إنسان، وربما فعل كما يفعل في بعض البلاد أن تفتح لها عيادات ومعاهد وأعوان وأنصار، وربما تجاوز من أعوانه وأنصاره الإنس إلى الجن، وهذا لا يجوز، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. على باختصار شديد لو تفضلتم، في أحد الإخوة يقول: ما حكم المال الذي يكسب من وراء ذلك؟ هل هو كسب حلال أم حرام؟ إذا قلنا بأنه لا يجوز على هذه الصورة التي ذكرت، فما بني على باطل فهو باطل، فلا يجوز له أن يأخذ هذا المال ولا أن يستخدمه أبدا. وحديث أبي سعيد الخدري صورته ظاهرة، هي أنه اشترط برء ذلك المريض، وأمر ثاني هو أنه لم يتخذ هذه الرقية مهنة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هذا سيقول: ما هو حال محمود الرضواني صاحب قناة القصيرة، علما بأنه يبث صوتيات العلماء السلفيين؟ أنا ما سمعت بهذا الرجل إلا قبل أيام معدودة، عندما زارني بعض الإخوة وذكروا لي بعض مقالاته وما يتفوه به من الطعن في بعض علماء ومشايخ السنة، ولم أتابع له لأننا لسنا ممن يتابع تلك القنوات، ولا أظنه سمى قناته بالبصيرة إلا لأنه يريد أن يعمي على الناس. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب بيان تلبيس الجهمية حرص أهل الأهواء والبدع على تسمية أنفسهم وأفعالهم للأسماء الشرعية التي لا تدل على حقيقة ما هم عليه، وهذا كلامه وفيه نوع من الطول يراجع، فهو مهم في بيان تلبيس الجهمية. والمنقول عن هذا الرجل كلامه سوء، ولو أن السائل وفقه الله ذكر في سؤاله بعض مقالاته التي وقف عليها لاستفدنا جميعا، واستفاد من يقف على السؤال وعلى الجواب. لكن ما دام أن الرجل قد عرف بالطعن في أهل السنة وفي أئمتهم، ثم يفعل ما يفعله غيره من أهل الأهواء والبدع من التستر ببعض علماء السنة حتى يروج هواه وبدعه، فإن هذا لا ينفعه عند أهل الحق والعقلاء. فهل أخ السائل يذكر شيئا من مقالات هذا الرجل؟ شيخنا، الذي وقفت عليه شخصيا أنه كان يطعن في الإمام ربيع حفظه الله، وبعد قبل أيام قليلة سمعنا أن الشيخ محمد بن ربيع ابن الشيخ ربيع حفظهما الله قد يعني اتصل به عبر القناة وقال له بأني قد أخبرت الوالد بجهودكم في نشر الدعوة وكذا، وهو يثني عليك خيرا. فهذه المسألة لبست على كثير من الشباب، وهو معروف أنه متلون، لكن هذا الأمر الأخير هو الذي أثار الحيرة عند كثير من الإخوة.